يسر إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم الدرس 23 من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله من بداية كتاب الصلاة إلى قول المصنف رحمه الله: ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب الصلاة. تقدم في كتاب الطهارة شرح قوله كتاب، وبينا مراد العلماء رحمهم الله بكلمة كتاب، وأن من عادتهم التعبير بهذه العبارة للدلالة على عظم المبحث وسعة مسائله، ولذلك يقسمونه إلى فصول، ويقسمون الفصول إلى مباحث ومسائل كل مذهب بحسبه. يقول رحمه الله: كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة تستعمل بمعان، أولها الدعاء، ومنه قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادعُ لهم. فقوله صل عليهم أي ادعُ لهم. ومنه قول الشاعر: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعاء، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي عينا فإنني جنب المرء مضطجعا. معنى البيت أن هذا الشاعر لما أراد أن يسافر قالت بنته: يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعاء، فقال ردا عليها: عليك مثل الذي صليت فاغتمضي عينا، أي مثل الذي صليت، أي دعوت، أي لك مثل ما دعوت لي من السلامة والعافية من البلاء. ومن معاني الصلاة البركة، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على آل أبي أوفى، كما في صحيح البخاري، أي بارك لهم فيما رزقتهم. وتطلق الصلاة بمعنى الرحمة، ومنه قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، أي أن الله صلاة الله على نبيه رحمته. ومنه قول الشاعر: صلى المليك على امرئ ودعته وأتم نعمته عليه وزادها. هذه معاني الصلاة. أما في اصطلاح العلماء فإنهم إذا قالوا الصلاة فمرادهم بها عبادة مخصوصة مشتملة على أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. مرادهم عبادة مخصوصة مشتملة على أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. قال صلى الله عليه وسلم في حديث علي: مفتاحها التكبير، تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، أي الصلاة. تحريمها التكبير وهي التكبيرة الأولى، ولذلك قالوا إن التكبيرة الأولى تسمى تكبيرة الإحرام، لأن المكلف بهذه التكبيرة يدخل في حرمات الصلاة، فلا يتكلم ولا يعبث ولا يفعل أي فعل يعارض الصلاة أو يخالف مقصودها، ولذلك قالوا مفتتحة بالتكبير، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، لأنه إذا أنهى صلاته خرج بالسلام. قد قال عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ولذلك قالوا مختتمة بالتسليم، أي أن خاتمتها تكون بالسلام، ولذلك اعتبر من أركانها عبادة مخصوصة. وهذا بإجماع العلماء وصفها بكونها عبادة، مشتملة على أقوال وأفعال. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح وذكر الله وقراءة القرآن، كما في صحيح مسلم. هذا التعريف الاصطلاحي نفهم من أن معنى الصلاة عند العلماء أعني الفقهاء له معنى مخصوص، وأن معناها في اللغة أعم من معناها في الاصطلاح. والسبب الذي يجعل العلماء يجعلون تعريفا لغويا وتعريفا شرعيا أن الحقائق الشرعية ربما أطلقت بمعنى أخص من إطلاقها اللغوي، ولذلك تجد معنى الصلاة في اللغة أعم من معناها في الاصطلاح، ولذلك يأتمون بذكر التعاريف الاصطلاحية لهذه الحقائق الشرعية المخصوصة. الصلاة عبادة عظيمة فرضها الله بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي من أعظم شعائر الإسلام بعد الشهادة، وهي أعظم شعائر الإسلام بعد الشهادة. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه لليمن قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، أي أن الله أوجب عليهم هذه الصلوات 5 وفرضها عليهم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان وجوب الصلاة تابعا لفرضية الشهادتين. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: إن أهم ما يعتنى به بالدعوة إليه وأمر الناس به وحثهم عليه وحظهم على فعله هو الصلاة بعد الشهادتين، فهي أهم المهمات بعدها وآكد الفرائض والواجبات بعد قول لا إله إلا الله وشهادة التوحيد. وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم عمود الإسلام، ومن المعلوم أن العمود إذا سقط سقط ما بني عليه، وهذا يدل دلالة عظيمة على قدر هذا الركن العظيم وعظيم شأنه. وثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنها آخر ما يفقد الناس من دينه، وأنه إذا فقدت الصلاة فقد ذهب الدين. وثبت في الحديث الصحيح عند الترمذي وغيره أن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، فإن صلحت نظر في بقية عمله، وإن كان لها مضيعا فإنه لما سواها أضياء. هذه الصلاة فرضها الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وورد ذكرها في القرآن في أكثر من موضع. يأمر الله بها تارة، وتارة يرغب فيها، وتارة يبين فضل أهلها ويثني عليهم ويبين عواقبهم من دخول الجنة وحصول رضوان الله سبحانه وتعالى عليهم بفعلها. وأما في السنة فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاءت آيات الكتاب متنوعة في الأمر بالصلاة. أمر الله بها عموما: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأمر بها خصوصا: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. والخطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته، وأمر سبحانه أن تؤمر بها الذرية والأبناء والأهل والأزواج والزوجات، فقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة فاصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأخبر سبحانه وتعالى عن فضل أهلها الآمرين بها، فأثنى على نبيه إسماعيل فقال: واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. قال بعض العلماء: كان عند ربه مرضيا بأمره لأهله بالصلاة، لأنه أمرهم بأعظم شعائر الدين وأجلها عند الله عز وجل. وأجمع المسلمون على وجوب الزكاة، على وجوب الصلاة وفرضيتها، وأنها ركن من أركان الإسلام، لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة. فأجمعوا على أنها ركن من أركان الإسلام، وأنه لو جحد إنسان وجوبها كفر، إلا أن يكون جاهلا فيعلم، كما سيأتي إن شاء الله بيانه للمصنف رحمه الله. من عادة العلماء رحمهم الله أن يقولوا كتاب الصلاة، والمقصود بهذا الكتاب بيان الأحكام والمسائل المتعلقة بعبادة الصلاة. يستلزم ذلك أن تبين ما يشترط لصحة الصلاة، من الوقت واستقبال القبلة، وفي المواقيت يتحدثون عن أفراد المواقيت، أعني مواقيت الصلوات الخمس واستقبال القبلة، يتحدثون فيه عن مسائل استقبال القبلة ومتى يسقط هذا الواجب كما هو الحال في السفر، ويقوم على الاجتهاد والظن لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا يتكلمون على شروطها من ستر العورة وأخذ الزينة وما يتبع ذلك من مباحث كصلاة العراة ونحوه، ثم يتكلمون في الصلاة على أنواع على صفتها، ويتضمن ذلك بيان الأركان والواجبات والسنن التي هي من هيئات الصلاة، فيبتدأ ببيان أركانها التي فرضها الله عز وجل وإذا لم يقم المكلف بها فلا تصح صلاته، ثم بيان الواجبات التي إذا فعلها أثيب وإذا تركها عوقب وأثم، ولا يحكم ببطلان صلاته إلا إذا تركها متعمدا فهي أخف مرتبة من الأركان، ثم السنن التي يرغب في فعلها ولا حرج في تركها. بعد بيان هذا المبحث الثاني يبتدئون بالشروط ثم بصفة الصلاة من أركانها وما يتعلق ذلك من الواجبات والسنن، بعد هذا يتكلمون على أفراد الصلاة، على ما يطرأ على الصلاة كما هو الحال في باب سجود السهو، يتكلمون على حال المكلف إذا أخل بالأركان أو الواجبات أو السنن، ثم يتكلمون على أفراد الصلاة الواجبة ثم المسنونة التي لا تجب على الأعيان وقد تجب على الكفاية، فيتكلمون على صلاة الجمعة وصفتها وشروطها وما يلزم لها، ثم يتكلمون أيضا على الصلوات التي تشترط لها الجماعة، النوافل التي تشترط لها الجماعة كصلاة التراويح وكصلاة العيدين على القول بأنها سنة مؤكدة وما يتبع ذلك من صلاة الاستسقاء ونحوها، ثم يتكلمون على مطلق النوافل بصلاة التطوع، فيذكرون المباحث المتعلقة بالسنن الراتبة والوتر على القول بعدم الوجوب. هذه المباحث كلها متشعبة ومتعددة، فمن العلماء من يختصر ومنهم من يسهل، ونظرا إلى تعددها حتى في المختصرات فإن من عادة العلماء أن يقولوا كتاب الصلاة ولا يقولون باب الصلاة، الغالب أن يقولوا كتاب الصلاة لسعة هذا المبحث وكثرة مسائله وتشعب أحكامه. وذكر المصنف رحمه الله كتاب الصلاة عقب كتاب الطهارة الذي كنا فيه، والمناسبة في هذا لطيفة، وهي أن الطهارة وسيلة إلى الصلاة، وقد أمر الله عز وجل بالطهارة قبل الصلاة فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فمن المناسب أن يتكلم عن الوسائل قبل الكلام على المقاصد، ولذلك أتبع المصنف رحمه الله كتاب الطهارة بكتاب الصلاة. نعم. تجب على كل مسلم مكلف، تجب الوجوب في أصل اللغة يقال وجب الشيء إذا سقط، ومنه قولهم وجبت الشمس إذا سقطت، ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت واستقرت على الأرض، ويطلق الواجب في لغة العرب بمعنى اللازم، ومنه قول الشاعر أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب، أي أول لازم عليهم أن يفعلوه. والوجوب أو الأمر الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فالواجب أعلى مراتب الأوامر، وعند الحنفية يجعلون أعلى مراتب الأوامر الفرض ثم يليه الواجب، ويفرقون بين الفرض والواجب أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني سواء في الدلالة أو في الثبوت كما هو مفصل في مباحث الأصول. وقوله رحمه الله تجب أي الصلاة، أراد المصنف بهذه العبارة أن يبين حكم الصلاة، ولذلك ينبغي على طلاب العلم والفقه أن يبتدئوا أولا ببيان موقف الشريعة من العبادة، وعادة إذا قالوا كتاب الزكاة كتاب الصلاة كتاب الصوم يأتون ويقولون تجب الصلاة تجب الزكاة يجب الصوم، لماذا؟ لأن أول ما يحتاج إليه بيان حكم الشريعة على هذا المبحث من مباحث الفقه، ولذلك قال تجب أي الصلاة، فالأصل فيها اللزوم والوجوب. نعم. على كل مسلم مكلف، تجب هذه الصلاة على كل مسلم، كل من ألفاظ العموم عند الأصوليين إذا قيل كل فهي من ألفاظ العموم إذا جاءت في صيغ الكتاب أو السنة. ودرج العلماء على ذلك على كل مسلم، تجب على كل مسلم. فإذا أول ما يخاطب به من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب بعد ذلك بالصلاة، ولذلك قدم شرط الإسلام، لأنه لا تصح الصلاة من كافر، فيطالب المسلم أولا بالإتيان بالشهادتين، ثم بعد ذلك يتوجه عليه الخطاب بفعل الصلاة. إذن لابد من الترتيب، وجود الإسلام أولا ثم توجه الخطاب ثانيا. وهذا مفرع على حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أولا ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. فإذا لا يخاطب بالصلوات إلا بعد أن يحقق الشهادتين، ولذلك قال على كل مسلم. وهذا الوجود محل يجمع، بعض العلماء يقولون الصلاة واجبة، وبعضهم يقول الصلاة فرض، والتعبير على مسلك الجمهور واحد، لكن عند الحنفية يقولون أنها فريضة، يرون أنها أعلى مراتب الوجوب. والخلاف بين الحنفية والجمهور في هذا عند بعض المحققين من الأصول خلاف اللفظي، ولعل يأتي مناسبة ونشرح هذه المسألة أكثر ونبين فيها علل أو أدلة الفريقين بإذن الله عز وجل، والراجح من القولين. لكن الشاهد هنا أن العلماء رحمه الله قالوا إنها واجبة، نستفيد من هذا أن تركها إثم وأن فعلها قربة وطاعة. لكن لما كانت واجبة يرد السؤال على من تجد ومتى تجد، فقال على كل مسلم، والمراد هنا جنس المسلم، فيشمل الذكر ويشمل الأنثى، ويشمل دون النساء والنساء دون الرجال. نعم. مكلف لا حائضا ونفساء. مكلف، التكليف مأخوذ من الكلفة، والشيء الذي فيه كلفة هو الذي فيه مشقة وتعب وعناء. والعلماء رحمهم الله يعبرون بأوامر الشرع ولوازمه بأنها تكاليف، لأنه لا بد في الشرع من ابتلاء، والدليل على ذلك قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فدل على أنه يكلف، لكنه يكلف بما في الوسع لا بما هو خارج عن الوسع. والسبب في هذا أنه لو كانت الأوامر خالية من التكليف والمشقة لعريت عن الابتلاء ولستوى المطيع والعاصي. لو كانت الأوامر لا مشقة فيها ولا عناء ولا كلفة لستوى المطيع والعاصي، لأنه لا يظهر فرق المطيع والعاصي إلا بوجود البلاء. ولذلك قال تعالى ليبلوكم، أي ليختبركم. وهذا يدل على أن تكاليف الشرع فيها ابتلاء، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام شفت الجنة بالمكاره، والمكاره ما يكون في التكاليف سواء كانت أوامر أو نواهي. فإن كانت أوامر فالمشقة في تحصيلها، وإن كانت نواهي فالمشقة في تركها والاجتناب عنها. والتكليف ينقسم إلى قسمين، إما تكليف بمشقة مقدور عليها أو تكليف بمشقة غير مقدور عليها. فإن كان التكليف يتضمن مشقة غير مقدور عليها فهذا لا يكلف به ولا يرد به التكليف، لأن النص في الكتاب دل على أنه لا يكلف بما فيه مشقة، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فدل على أن تكاليف الشرع ليس فيها مشقة غير مقدور عليها. النوع الثاني من المشقات المشقة المقدور عليها، والمشقة المقدور عليها هذه يكلف بها، لكن في ضوابط عند العلماء تارة يخفف عن الإنسان، مثل مشقة الصوم، إن وصلت في السفر فالسفر تقدر على الصوم في السفر، ولكن بمشقة فيها حرج فخيرك الله عز وجل بين أن تصوم وبين أن تفطر. نعم. التكليف يكون بالأمر والنهي، والضابط عند العلماء في المكلف أهلية المكلف، يقولون هناك تكليف أو شيء يكلف به العبد وأهلية للمكلف. فقوله على مسلم مكلف يتضمن شرطين، وقيل 3 شروط، أما الشرط الأول العقل، وأما الشرط الثاني البلوغ. وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل، إذن لابد في التكليف أن يكون هناك عقل أن يكون هناك عقل وأيضا أن يكون هناك بلوغ. فلا تكليف على مجنون ولا تكليف على صبي دون البلوغ. إذن أهلية التكليف تكون بالبلوغ وبالعقل. قال بعض العلماء يضاف إليها أمر ثالث وهو أمر ثالثا وهو الاختيار وعدم وجود الإكراه، لكن هذا في مسائل مخصوصة، فقد يسقط التكليف لعدم وجود الاختيار كما في المنهيات. لو أن إنسانا اضطر إلى حرام فإنه يسقط عنه التكليف ولا يكلف. فإذا قالوا أن هذه ثلاثة أمور: البلوغ والعقل والاختيار. ولذلك يقتصر بعض العلماء على الشرطين الأولين لثبوت الأهلية، ويرون أن الشرط الثالث يتقيد لأحوال مخصوصة. نعم. لا حائضا ونفساء. أما الدليل على أنه لا يخاطب بالصناع غير العاقل فقوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، حديث علي عند أبي داود وأحمد في المسند بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. فدل على أن من كان مجنونا لا يكلف لقوله رفع القلم. وقالوا بناء على هذا لا يؤمر بالصلاة غير العاقل. وفرع العلماء عليه أن من شرط وجوب الصلاة أن يكون عاقلا، وهذا بالإجماع. وأما بالنسبة كونه بالغا فللحديث نفسه، وأما أمره عليه الصلاة والسلام في حديث أحمد وأبي داود أمره أمر أن يؤمر الصبيان بالصلاة للسبع وأن يضربوا عليها لعشر، فهذا من باب التعويد والترويض لا من باب التكليف. وعند العلماء خلاف إذا أمر إنسان أن يأمر غيره هل الأمر للأول أو للثاني. فعلى القول بأن الأمر للأول دل على أن لا تكليف أصلا، لأن الخطاب لم يتوجه إلى الصبي. وبناء على هذا نأخذ من هذين الحديثين دليلا على المسألتين: أنه يشترط في إيجاد الصلاة البلوغ، ويشترط في إيجادها العقل. لا حائضا ونفساء. عند بعض العلماء أن الصبي فيه تفصيل، قالوا إذا بلغت العاشرة فإنه يؤمر بالصلاة ويلزم بها، ويعتبرونه نوع تكليف، يعتبرونه نوع تكليف واستثناء من عموم الخطاب الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم برفع القلم عن الصبي، حتى قال بعض العلماء إنه يثاب ولا يعاقب في قوله رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي. قال إن حديث مروا أولادكم بالصلاة للسبع يدل على أنه يثاب ولا يعاقب، ويبقى الثواب معلقا على بلوغه، فإذا بلغ جر القلم بكتب ثوابه. وهذا مذهب فيه تكلف، ومذهب لبعض الأصوليين، وهو رواية عن الإمام أحمد أيضا، ولكن الصحيح أن ظاهر السنة عدم تكليفه، وأن الأمر متوجه إلى الآباء من باب الترويض والتعويض، كما ثبت مثله في الصوم من أمر الصحابة أبناءهم كما في أثر أنس رضي الله عنه وأرضاه، ويعطائهم لهم اللعب والدمى من العهن يعبثوا بها حتى ينشغلوا عن طلب الطعام والإخلال بالصيام. نعم. لا حائضا ونفساء. لا حائضا ولا نفساء، أي لا تجب الصلاة على حائض ولا تجب على نفساء، أو تقول إنها واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا أن يكون حائضا أو نفساء. المراد بالحائض والنفساء من كانت متلبسة بالحيض أو بالنفاس، وليس المراد به الوصف، لأن المرأة قد توصف بكونها حائض، كأن تقول تجب الصلاة على كل حائض، أي على كل امرأة بلغت المحيض، أو يجب الستر على المرأة الحائض، المراد التي بلغت سن المحيض، والعرب تسمي الشيء بما يقاربه. فالمقصود أن قولهم لا حائضا أي أن الحائض لا يجب عليها أو لا تجب عليها الصلاة أثناء الحيض. وللعلماء في هذه المسألة قولان: بعض الأصوليين يقول الخطاب متوجه على الحائض والنفساء، وسقط عنها الفعل لمكان العذر، ثم إذا في الصوم والصلاة، ثم إذا طهرت فإنها تقضي صومها ولا تعتبر مؤدية له. والقول الثاني يقول لا يتوجه عليها الخطاب أصلا إلا بعد طهرها، فيتوجه عليها الخطاب بفعل الصوم دون فعل الصلاة. والفرق بين القولين في الأداء والقضاء، فإنك إذا قلت إن الحائض والنفساء أثناء الحيض والنفاس يتوجه عليها الخطاب تقول تكلف الحائض والنفساء بالصلاة وسقطت لعذره، فالتكليف أصلا باقي. تستفيد من هذه المسألة في مسألة الأداء والقضاء، وربما في المسائل ربما يختلف فيها هل هي مكلفة أو غير مكلف، تقول الأصل تكليفها. إذا ثبت هذا يصبح قوله لا حائض ولا نفساء أنه لا يتوجه عليها الخطاب، فاختار المصنف صاحب الزاد، وهو اختيار أيضا صاحب المقنع نفسه رحمه الله عليه الإمام القدامى، وقد تكلم على هذه المسألة وبينها في كتابه النفيس روضة الناظر، أشار إلى مذاهب العلماء فيها من ناحية توجه الخطاب على الحائض والنفساء وعدم توجهه عليهم. فإن قلنا إنه لا يتوجه يصبح في هذه الحالة بعد انتهاء أمد الحيض والنفاس يتوجه الخطاب بالصوم دون الصلاة، وهذا يستفيدونه يعارضه حديث عائشة أنها قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لاحظ التعبير في قوله نؤمر بقضائه، فإنك إذا قلت إنه قضاء دل على أنه أثناء الحيض كان هناك خطاب وكان هناك أمر، ولذلك قضي بعد الطهر. وكان تقول عائشة نؤمر بفعل الصلاة بفعل الصوم ولا نؤمر بفعل الصلاة، لكن كونها تقول نؤمر بقضاء، قالوا إن التعبير بالقضاء يدل على أن أثناء الحيض والنفساء توجه عليها الخطاب. وبناء على ذلك يقولون الحائض والنفساء كل منهما مكلف بالصوم والصلاة ساقط عنه لمكان العذر. قالوا مثال الشخص الذي يكون عنده عذر عن فعل الصلاة في أول الوقت فإنه موجه عليه الخطاب، لكنه بعد أن يزول عذره يطالب بالفعل لوجود الإمكان. نعم. ويقضي من زال عقله بنوم. ويقضي من زال عقله بنوم، لما قال رحمه الله يقضي من زال عقله بنوم دل على أن النائم مكلف أثناء نومه، أي أن الخطاب متوجه عليه أثناء النوم، لأن قلت يقضي وإلا كان أداء. واختلف العلماء هل النائم والناسي والساهي والسكران مكلف أثناء السكر وأثناء النوم ثم يطالب بالفعل بعد الإفاقة مثل مسألة الحائض والنفساء. فقال بعض العلماء النائم والناسي والساهي مكلف، ولكن لا يؤاخذ لمكان العذر، حتى إذا زال عنه العذر فإنه يطالب بالفعل. وبناء على هذا يقال يؤمر بالقضاء ويثبت عليه القضاء، لأنه إذا تعذر الأداء لعذر فالقضاء مفرع على وجود الأداء. وقالوا إنه يؤمر بقضاء الصلاة الذي هو النائم، وهذا بالإجماع لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإن قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فدل على أنه مطالب بالقضاء، ودل على أن نومه وخروج الوقت عليه وهو نائم لا يوجب سقوط التكليف عنه، ولذلك يؤمر بقضاء هذه العبادة. والأصل أن ذمته مشغولة بفعل هذه العبادة حتى يدل الدليل على سقوطها ولا دليل، فيبقى مطالبا بفعل الصلاة فيؤمر بها بعد استيقاظه من النوم. لكن هنا مسألة، قال بعض العلماء من نام عن الصلاة وخرج عنه وقتها فإنه يؤمر بالفعل مباشرة وإن تأخر أثمه، وقال بعض العلماء يؤمر بفعلها ما لم يدخل وقت الثانية التي بعدها، ما لم يخرج وقت الصلاة التي هو فيها. وقالوا على القول الثاني يجوز له أن يؤخر. توضيح هذه المسألة أكثر في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي هو أصل الخلاف. حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما الثابت في الصحيح قال عرف النبي صلى الله عليه وسلم وسار إلى آخر الليل قال فوقعنا وقعة ألذ ما تكون على المسافر لأنهم كانوا يسيرون في الليل في مقدمهم من غزوة تبوك رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما سار إلى آخر الليل وقرب وقت الفجر أعياهم المنذير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال اكلأ لنا الليلة أي يا بلال ارقب لنا الفجر وانتبه له حتى إذا أصبحنا أو تبين الصبح فأيقظنا للصلاة. فنام بلال ونام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس. واستيقظ عمر وصاح في الناس وصار يكبر ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نظر إلى القوم قال عليه الصلاة والسلام يا بلال ما شأنك لما الذي دعاك أن تضيع علينا الصلاة؟ فقال يا رسول الله أخذ بعين الذي أخذ بعيني يعني أنت متعب وأنا متعب كما نمت ونمت. وهذا من لطيف من لطف الصحابة رضي الله عنهم وحسن أدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال ارتحلوا هذا موضع الشاهد ارتحلوا إنه منزل حضرنا فيه الشيطان. فارتحلوا عن الوادي ثم توضأ عليه الصلاة والسلام وتوضأ أصحابه فصلى به صلى أولا رغيبة الفجر كما الصحيح رواية أنس ثم أمر بلالا فأقام فصلى الفجر. أين موضع الشاهد؟ أن المسافة ما بين انتقاله من الوادي إلى الوادي تأخير للصلاة. ولذلك قالوا دل على أنه إذا استيقظ لا يؤمر بالفعل مباشرة وأنه لو أخر ليسير الوقت لا حرج. قالوا إنه له أن يؤخر إلى قرب الظهر وهذا المذهب من يقول إنه لا يطالب بالفعل مباشرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة فانتقل من الوادي الذي هو فيه إلى وادي ثاني. أجاب الأولون بأنه عذر وهذا خاص بهذه الصورة أو ما في حكمها ويبقى الأصل بتوجه الخطاب عليه بالفعل لقوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فجعل الأمر عند الذكر فدل على أنه مطالب بالفعل فورا خاصة على مذهب من يقول إن الأمر يقتضي الفور. هذا حاصل ما ذكره العلماء والأحوط الحقيقة أن الإنسان يبادر ويفعل الصلاة بمجرد الاستيقاظ ما أمكنه. نعم. أو إغماء أو سكر أو إغماء المغمى عليه يكون على أحوال إما مغمى عليه باختياره كأن يتعاطى أمرا يفضي به إلى الإغماء أو مغمى عليه بغير اختياره كمن به صرع ونحن ذلك فهذه أحوال المغمى عليه. عمم المصنف فقط أو إغماء فكل من أغمي عليه داخل في هذا العموم. والمغمى عليه بالعلماء فيه قولان قال بعض العلماء كل من أغمي عليه فهو مكلف ويبقى إلى أن يفيض ويطالب بقضاء الصلوات وقضاء الأيام التي فرض الله عليه من الصيام. والقول الثاني وهو لهذا رواية عن أحمد رحمة الله عليه وقال به بعض السلف رحمة الله عليه القول الثاني يقول إن المغمى عليه ليس بمكلف وإذا زال إغماؤه لا يطالب بقضاء ولا بأداء. فائدة الخلاف أن من نام عن الصلاة من أغمي عليه حتى فاتته الصلوات أو أغمي عليه وفاته مع الصلاة الصيام على القول بأنه مكلف يطالب بالقضاء ولو طالت المدة وعن القول بأنه غير مكلف لا يطالب بالقضاء ويقول إنه كالمجنون. والحقيقة المغمى عليه فيه شبه بالمجنون وفيه شبه بالنائم ففيه شبه بالمجنون من جهة أنه إذا أوقظ لا يستيقظ فيه شبه بالنائم أنه إذا بالمجنون أنه إذا أوقظ لا يستيقظ وفيه شبه بالنائم من جهة الأصل أن الأصل فيه أنه مكلف وأن الذي يعتريه من الإغماء إنما هو أشبه بالغطاء على عقله كالغطاء الذي يرين على النائم فليس فيه زوال العقل بالكلية بمعنى أنه يجن كلية. ولذلك قال بعض العلماء هو كالنائم وقال بعضهم هو كالمجنون. فمن يقول إن المغمى عليه كالمجنون لا يطالبه بقضاء الصلوات ويقول كمن جن وأفاق ومن يقول إنه كالنائم يطالبه بالقضاء. وهذه المسألة يتفرع عليها ما يوجد الآن ما يسمى بالموت السريري عند الأطباء، أعاذنا الله وإياكم منه ولطف بنا وبكم. في كل حال، هذا الموت السريري الذي يكون فيه الإنسان عديم الحركة حتى إن شاء الله عز وجل بزوال المنع عنه، إما بجلطة أو بسبب آخر يؤدي إلى تعطله فيصبح كالنائم وفي سبات، إذا كلمه الإنسان لا يعي ولا يجيب، حتى يشاء الله له الإفاقة فيستيقظ بعد شهور بعد سنوات، وقد تستمر الإغماء إلى سنوات. فعلى القول بأن المغمى عليه مكلف يصبح في هذه الحالة يطالب مثل هذا بالقضاء، وعلى القول بأنه غير مكلف لا يطالب بقضاء. وعند النظر مثلا من جهة الأصول يترجح قول الذي يقول إنه كالنائم، والشبه فيه بالنائم أقوى من الشبه بالمجنون، فإن الإغماء لا يؤثر في عقل الإنسان من جهة الزوال، ولكنه كالنائم أشبه بالنائم من جهة الثبات والخدر. والنائم هو حقيقة أنه مخدر، أي مخدر لا يستطيع أن يتكلم ولا يفهم الكلام، فالمغمى عليه أقرب إلى النائم منه إلى المجنون. لكن القاعدة عندنا في الأصول أنه إذا تعارض القولان ينظر إلى أقربهما شبها بالأصل. نحن نسلم أن المغمى عليه فيه وجه شبه بالمجنون وفيه وجه شبه بالنائم، فانظر رحمك الله أيهما أقرب للأصل. فإذا نظرت إلى أن الأصل وجوب الصلاة عليه وتكليفه اشتط بالشارع، وقلت هو مكلف وأنا أشك في عذره هل يسقط التكليف أو لا يسقطه، فأبقى على الأصل من كونه مكلفا. وإن جئت تنظر إلى أصل آخر الذي يغلب فيه جانب الجنون، يقول الأصل براءة الذمة. وعند النظر إلى الأصلين نجد أن أصل التكليف ألصق من أصل براءة الذمة، لأن توجه الخطاب عليه في الأصل قد ثبت، وأصل براءة الذمة إنما يقوى في المسائل التي لم يتوجه فيها خطاب، أي لم يوجد فيها أصل يوجب توجه الخطاب، ولذلك يقوى مسلك من يقول إنه يطالب بالقضاء. لكن السؤال هنا، لو قلنا إنه يطالب بالقضاء، هب أنه أغمي عليه شهرين أو ثلاثة أو أربعة، كيف يقضي؟ قالوا إن طالت المدة يرتب الصلوات في كل صلاة مع فرضها، فلو كانت أربعة أشهر يبدأ من هذا الشهر من حين إفاقته ويصلي كل فرض مع فرضه، يبدأ بالنقل أولا ثم بالمؤجل حتى تتم له أربعة أشهر بهذه الحالة. أما لو أغمي عليه ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو خمسة أيام، فإن هذا يطالب بالقضاء مباشرة، وإسقاط التكليف عنه لمكان المشقة ليس بصحيح كما يقوله بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، فإن إسقاط التكليف عنه بعد إثبات أنهم يسلمون أنه يطالب بالقضاء، قالوا إن طالب سقطت عنه، وهذا غير صحيح، لأن مشقة القضاء يمكن اغتفارها بمطالبته بتسلسل الأوقات بالفرض مع نظيره، وهذا أقوى، واعتبار الأصل فيه أبلغ من اعتبار أصل سقوع براءة الذمة الذي سبقت الإشارة فيه. نعم. أو سكر أو نحوه. أو سكر، السكر يستوي فيه أن يكون هو يأتي على أضرب، إما أن يكون بسبب مباح أو بسبب غير مباح. فالسكر بسبب مباح يكون إما بسبب أنه شرب خمرا يظنها ماء فهذا معذور، أو أكره على شرب الخمر عندما يرى الإكراه مسقط التكليف فهذا معذور، أو أعطي البنجة لقطع عضو أو استئصال شيء فزال عقله، فهذا السكر يسميه العلماء أو يصف العلماء فيه صاحبة بكونه معذورا، ويخصونه بأحكام في مسائل العبادات والمعاملات. والنوع الثاني من السكر، السكر المحرم سواء كان بجانب أو بمائع، والمراد به ما يزيل العقل سواء كان شرابا أو كان جامدا، وسواء كان قديما أو حديثا كما يوجد الآن في بعض المركبات كالمخدرات ونحوها، كل ذلك يأخذ حكم السكر في باب الفقه. والسكران إذا ثبت أن السكر يؤثر فإن السكران غير مكلف بالصلاة أثناء سكره ويطالب بقضائها بعد الإفاقة، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فدل على أنه أثناء السكر لا يطالب بالصلاة. وبناء على ذلك إذا أفاق فإنه يخاطب بفعلها ويكون فعله لها قضاء لا أداء. نعم. أو نحوه السكر، كأن يكون مثل ما يقع الآن في بعض المخدرات والمركبات تكون في حكم السكر. نعم. ولا تصح من مجنون ولا كافر. ولا تصح الصلاة من مجنون لما سبقت الإشارة إليه، قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة، والصحة تستلزم وجوده أو ثبوت الثواب إلا على قوله الصبي في حجه وصلاته. نعم. ولا كافر، أي ولا تصح الصلاة من كافر، لأنه مخاطب بالأصل وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يؤمر بالصلاة وتصح منه بعد الشهادتين. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يرتب الصلاة على وجود الشهادتين يدل على أن الكافر لا تصح منه الصلاة قبل الشهادتين. نعم. لأنه قال عليه الصلاة والسلام فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم، فدل على أن توجه الخطاب عليهم بالصلاة وصحتها منهم متوقف على تحصيل الأصل وهو الشهادة. نعم. قال تعالى في الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فدل على أن الكافر لا تصح منه قربة ولا طاعة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يعجل الكافر دنياه بحسناته حتى إذا وافى الله يوم القيامة وافاه وليست له حسنة واحد، فلذلك لا تصح منه صلاته ولا تقرب منه عبادته. نعم. فإن صلى فمسلم حكما. فإن صلى هذا الكافر الظاهر فمسلم حكما. عند العلماء شيء يسمونه القضاء وشيء يسمونه الديانة، القضاء والديانة. والقضاء يعبرون عنه أحيانا بقولهم حكما لأنه يتصل بحكم الحاكم وهو القاضي، وهذا ينبغي أن يتنبه له طلاب العلم. بعض الأحيان الشريعة رتبت الأحكام على الظاهر ولم تحكم على السرائر في حكم القضاء، والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إنما أمرت أن أخذ بظواهر الناس وأن أكل سرائرهم إلى الله، والسبب في ذلك أنه لا يستطيع الإنسان أن يعرف حقيقة الشيء من الإنسان سواء كان في عبادة أو معاملة، لا يعلم قصده ولا يعلم نيته، ولذلك أمر من زكى إنسان يقول أحسبه والله حسيبه، ولا يمكن أن يكشف حقيقة الإنسان أو تنكشف حقيقة الإنسان أو ينجلي صلاحه وطلاحه إلا في يوم يبعثر فيه ما في القبور ويحصل فيه ما في الصدور. وهذا هو الفصل في معرفة حقائق الناس. فلما كانت معرفة حقائق الناس متعذرة بالاطلاع على قلوبهم أخذ بالظاهر، فأحكام الشريعة تقوم على الظاهر. فلو أن إنسانا جاء وصلى مع الناس وفعل الصلاة في الظاهر فليس لأحد أن يقول هذا منافق. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى أن يطلع إلى حقيقة قلبه ما لم يكن منهم أفعال المنافقين التي تدل على نفاقه. والأصل فيه أنه يحكم على ظاهره وتوكل سريرته إلى الله عز وجل. فإذا إذا قلت هذا مسلم الذي دخل المسجد وصلى مع المسلمين واستقبل قبلتهم وصلى صلاتهم وتأثر بكلامهم في ظاهره، تقول هذا من المسلمين وحكم الحكم المسلمين. لكن ما الحقيقة والجوهر الذي ترد إلى الله سبحانه وتعالى؟ إذن عندنا شيء في الظاهر وعندنا شيء في الباطن. فإن قالوا نفذ حكما أو مسلم حكما يعني في الظاهر، أما حقيقة فهذا أمره إلى الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي معه المنافقون وهو يعلم أنهم منافقون، والقرآن ينزل عليه وسمى المنافقين لحذيفة بن اليمان، وقال عمر لحذيفة أناشدك الله أكنت في من سمى لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا ولا أزكي بعدك أحدا. فكان الصحابة رضي الله عليهم يعرفون من المنافق من المسلم إذا رأوا حذيفة يصلي على الرجل، فإذا رأوا حذيفة يصلي على الرجل علموا أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا رأوا حذيفة اعتزل جنازة علموا أنه منافق وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه من خبره شيئا. فالظاهر الحكم الظاهر هذا الذي ينبغي على الحاكم أن يحكم به على الظاهر هذا هو الأصل لظاهر حديث مسلم الذي ذكرناه إنما أمرت أن آخذ بظواهر الناس. من فضلك اقلب الشريط.